هذا يسأل عن سنة الفجر إذا قدم الإنسان وقبل دخوله المسجد وقيمة الصلاة، هل يصليها خارج المسجد أم يتركها مطلقا؟ الصحيح ما دل عليه الحديث الذي مضى، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا تصليها يا عبد الله إذا أقيمت لا خارج المسجد ولا داخله. ولكن إذا كنت يمكن أن تؤخر ذلك إلى ما بعد شروق الشمس فإن تأخيرها إلى ما بعد شروق الشمس أفضل، تصليها قضاء. وإن صليتها بعد صلاة الفجر قضاء لا حرج في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر من فعل ذلك. أما أن تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتصليها وقد أقيمت الصلاة، لا شك أن هذا غير صحيح. هل يصح لي أداء العمرة عن والدي؟ الحج والعمرة يصح أداؤهما عن الغير في حالتين: الأولى في حالة الوفاة، يعني أن يكون من يعتمر عنه أو من يحج عنه ميتا، والحالة الثانية أن يكون عاجزا ببدنه. فإذا كان الوالد متوفى يجوز لك أن تعتمر عنه، يعني تعتمر وتهدي ثواب ذلك إليه، أو إذا كان عاجزا ببدنه مريضا مرضا لا يستطيع معه الحركة، أو مشلولا، أو بلغ من الكبر بحيث لا يستطيع أن يسافر فيأتي مكة ونحو ذلك، فمثل هذا يجوز أيضا أن تحج أو تعتمر عنه. يقول: ما المشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشروع بارك الله فيك أن تأتي بالزيارة الشرعية، وهي التي فعلها ابن عمر رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، وهو أكثر تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ومع ذلك فإنه ما كان يزيد على أن يسلم، كان يقف عند القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ونحن نقول: السلام عليك يا عمر، ثم يمضي ولا يطيل الوقوف ولا يكثر الدعاء، بل لا يجعل هذا المقام مقام دعاء أصلا، ولو كان هذا مقام دعاء أو أن الدعاء هاهنا مما يستجاب لكان ابن عمر حريصا عليه، بل لتقاطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البقعة وهي قريبة منهم، وتوجهوا بالدعاء لله جل وعلا هاهنا، لكنهم لما لم يفعلوا دل هذا على أن ذلك ليس بمشروع. إذن أن تسلم بأدب ثم تنصرف، وتحرص على أن لا ترفع صوتك، وأن لا يكون منك صخب أو سفه أو عبث، فهذا الموضع بل المسجد كله لا ينبغي فيه رفع الصوت، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، كما فهم هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم إطلاق اللحية وما حكم حلقها؟ أفتانا في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، يخاطبك أنت فيقول: اعفو اللحى، يقول: أرخوا اللحى، يقول: وفروا اللحى. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وفروا اللحى، أمر وأمر وأمر وأمر متتالي من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، هل يسعك بعد ذلك إذا كنت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر إلا أن تقول سمعا وطاعة لرسول الله؟ فهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالأمر بإرخاء اللحى وإعفاء اللحى وإرجاء اللحى، فكيف يسوغ لك يا عبد الله أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان هو صلى الله عليه وسلم كث اللحية كما ثبت في الصحيح عنه، في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية يعني كثير اللحية، أفترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن هذا لهو الكمال وإن هذا لهو الجمال، فهو أجمل الناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نرغب عن هديه وعن سنته وعن فعله وعن سمته وعن هديه صلى الله عليه وسلم. فالذي لا شك فيه يرعاك الله أن حلق اللحية محرم ولا يجوز، ويخشى أن يكون هذا من الكبائر من جهتين: أولا من جهة مشابهة المشركين كما جاء التنصيص على هذا في حديث اللحى، وأيضا من جهة الإصرار لو سلمنا أنها صغيرة، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، هذا الذي يحلق لحيته سيحلقها كل يوم، أليس كذلك؟ كل يوم وهو يحلق لحيته، فهذا الإصرار على الصغيرة كما قال العلماء يصيرها كبيرة. فاتق الله يا عبد الله واستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لك وللجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.